الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. ثم اما بعد، ازيكم يا شباب؟ كل سنة وانتم طيبين. يوم حدوث زلزال تسونامي، وتحديدا قبل حدوث الزلزال بدقائق، كان الشباب والبنات قاعدين على البلاج منطلقين مطبقين من ليله امبارح، ما كفاهمش معاصي الليل، كمان عايزين يوصلوا الليل بالنهار في معصيه ربنا. كان في واحد واقف بيصور بكاميرا من على سطح عماره قدام البلاج، قاعد يصور البنات والشباب وفرحان، والكل فرحان ومنطلق. لما جت اول موجه عاليه ما حدش توقع انها زلزال، كله فرحان وكله تلقاها ببهجه، وفي لحظات كان كل حاجه انقلبت. كان موج ورا موج، كل موجه اعلى من العماره، كل موجه رساله غضب من ربنا، كل موجه رساله انتقام من ربنا، كل موجه رساله تهديد لكل عاصي من ربنا. وفي خلال دقائق كان ما فيش ولا واحد على الشط ولا في عماره ولا على سطح عماره الا وجثه خامدين، والعياذ بالله. اي واحد من الشباب دول وهم مسافرين من بلادهم، سواء كان بلاد الخليج ولا اي بلاد ثانيه، لما كان حد يسالهم على فين يا شباب، رايح على فين، كان يقول له رايح اعيش حياتي، رايح استمتع بحياتي، ومش عارف ان هو رايح يضيع، رايح ينتهي، رايح يتدمر. يا شباب على فين، يا شباب على فين، يا بنات على فين، يا شباب امه محمد ابن عبد الله عليه الصلاه والسلام. انا عايزك تعرف وعايزك تعرفي، انا عايزكم تعرفوا يا جماعه، قبل ما تمشوا في اي طريق لازم تعرفوا الاول انتوا رايحين على فين، قبل ما تاخدوا قرار هتمشوا في الطريق ده ولا في الطريق ده. في حد يسيب ربنا؟ سايبين ربنا ورايحين على فين؟ سايبين بيت ربنا ورايحين على فين؟ سايبين دين ربنا ورايحين على فين؟ في حد عائم يختار بنفسه ان يمشي في طريق اخو ضمه قبر صديق اضلاعه، وتختلف اليمين في الشمال والشمال في اليمين؟ في حد عائم يسيب النظر لوجه الله وابواب الجنه المفتحه ويختار مقام على الحديد في جهنم؟ في حد عائل يختار انه يقف فيه الحر في 50,000 سنة يوم القيامة ويسيب ظل عرش الله ويشرب من ايد النبي عليه الصلاة والسلام؟ يا شباب انا عايزكم تختاروا، هدف السلسلة دي انكم تختاروا. انا بكلم مين؟ انا بكلم كل واحدة ثابت معاصي زمان ولسه ما تابتش منها، ثابت بس ما تابتش. بكلم كل واحد فاكر ان الالتزام مجرد ان انا فرضت ركعتين ولا. انا بكلم الجميع، بكلم اللي بيروح الاف بي اي، لما شاب صاحبنا راح لشاب في الاف بي اي راكب في عربية مع بنت، فدخل راسه فجأة كده قال له انت مش عارف ان ربنا شايفك؟ الولد اتسرع ساب البنت وقال له والله انا تبت، انا تبت، بس انا اول يوم ارجع النهارده، خلاص دي رساله من ربنا، انا مش راجع تاني. اهو ده بالظبط يا جماعه، السلسله دي رساله من ربنا عشان ما نرجعش تاني، رساله من ربنا عشان نفوق يا شباب. انا بكلم اللي بيقول ها هاتوب هاتب لا الليله في رمضان باذن الله سبحانه وتعالى، معانا يا جماعه ان شاء الله نوصل لربنا سبحانه وتعالى. انا بكلم مين اللي بيكلمكم؟ اللي بيكلمكم واحد مش عايزكم غير الخير، مش عايز، مش هيخدعك، مش هيخدعك، مش عايز اي حد يضيق عليه الامر ابدا في الدنيا وفي الاخره. اللي بيكلمكم فعلا هو يا جماعه لما بينصحكم بتوع الدين، الكرسي ده معمول عشان كلمه الحق، مش معمول عشان حد يخدع الناس. احنا بنكلم مين؟ بنكلم الشباب، بنكلم الشباب اللي تايه في الدنيا كلها، ما بين الراب والجهز والمثل وال... ما بين البنات وما بين الاهالي وما بين النوادي وما بين، بنكلم الشباب بتوع امه محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام. على فين يا شباب؟ على القهوه، رايح اعمل، رايح اسهر، ورايح اعيش حياتي. يا ابني انت تقدر تستحمل 5 ساعات نظرة غضب من ربنا سبحانه وتعالى ليه وانت قاعد القعده ديت؟ على فين يا شباب؟ رايح على الساحل انا واصحابي رايحين نجيب المخدرات لا نشربها الليله، انت عارف عقوبه المخدرات ايه؟ في القانون لا في جهنم والعياذ بالله. على فين يا شباب؟ عندي ميعاد مع صاحبتي اللي بحبها وبتحبني. طب انت حبيب قلبي، حبيبك ربنا اللي اغلى من اي حد، تغضبه ازاي؟ على فين يا شباب؟ على الريال تي في، رايح اتفرج على تصفيات، التصفيات بتاعت الستار اكاديمي. طب وربنا؟ ومال ربنا بالستار اكاديمي؟ على فين يا بنات؟ على الكوافير اعمل شعري تسريحه تجنن الشباب وتجيب لي احسن عريس، ما جابتش للبنات غير الهم والعروسه والعياذ بالله. على فين يا شباب؟ انا رايح على النادي اعيش حياتي. يا ابني حياتك لسه ما بداتش، يا ليتني قدمت لحياتي، حياتك في الجنه مش في النادي. على فين يا شباب؟ انا رايح على سهره، رايح عندي سهره الليله، تبيع الجنه عشان سهره، تبيع ربنا عشان سهره، تبيع الفردوس عشان سهره. على فين يا شباب؟ على رحله هقعد اسبوع انا واصحابي وصحباتي. هو الدين يسر ولا ايه؟ مش الدين يسر، مش عسر. العسر انك تودي نفسك جهنم، العسر انك تضيقها على نفسك في جهنم. على فين يا شباب؟ على الشوط طيب اتفرج على المغني اللي بحبه. انت بتحرم نفسك من متع عظيمه في الاخره عشان بتاخدها بالحرام في الدنيا. على فين؟ على الشاتنج. انا رايح، انا ورايا البريس سبوت الليل، ليلة انا رايح شوبينج بالليل على الفيسبوك. طب وانت بتشيت مع مين؟ انا بشيت مع اولاد وبنات. طب يا ابني لو الناس كلها ضيعت نفسها في النار تودي نفسك معهم ليه؟ على فين يا شباب؟ على الماتش ده الساعه 10 الصبح لسه والماتش بالليل. رايح احجز مكان. تحجز مكان ايه يا ابني؟ والصلاه هصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. طب نكلم مين؟ طب نروح لمين؟ طب نجد شباب امه محمد ازاي؟ على فين يا امهات؟ على المطبخ اجهز الفحور والفطار واغسل. طب على فين يا اباء؟ على الشغل. انا ابني الصبح في الشغل والدور في الشغل وبالليل في الشغل اكافح احتياجات الحياه ازاي؟ طب نكلم مين؟ طب مين اللي ينقذ شباب امه محمد؟ طب مين اللي ينقذ الوضع اللي احنا وصلنا فيه يا جماعه؟ احنا عدنا عايشين في غيبوبه يا جماعه، غيبوبه غيبوبه من ولسه الاطفال اطفال بيدخلوا في الغيبوبه. الطفل زي كل حاجه للسيستون وافلام الكرتون ورنات المحمول اتمسخ من وصفه. الطفل يكبر ويبقى شاب في ثانويه عامه وبنت في ثانويه عامه والغيبوبه تزيد. يقعد يذاكر وفي الدروس ليل نهار ليل نهار، يرجع اخر اليوم موشات قدامه ابوه يقول له هقطم رقبتك لو ما قعدتش على المكتب تذاكر. لا فكر في صلاه ولا كلمه هو صلى ولا ما صلاش. الشاب بيخرج من ثانويه عامه يدخل الجامعه الغيبوبه تزيد اكتر واكتر واكتر. البنت يبقى كل همها البافي والبنطلون الجينز والبرفان وفتى الاحلام الروس اللي هيجي ياخدها على الحمار الفراري. والشاب كل همه العربيات واللف بيها والبلاي ستيشن والشاف على النت والمصايف والكوره والنوادي والقهاوي والراب والجاز واغاني الميتال واغاني الهارد روك والتدخين والمخدرات والمعازف. كل هم الشباب في حياته كده. بعد كده التخرج يجي يتخرجوا الغيبوبه تزيد اكتر واكتر. تلاقي الشاب ماسك السي في بتاعته قاعد يلف على الشركات محدش بيقبله، وبعد كده يروح يقعد على القهوه مستني اي حل وهو ركعتين في بيت ربنا يحل كل مشاكل حياته. بعد كده يدخل طول الليل يسهر قدام الناس يدور على واحده اجنبيه يتعرف عليها يمكن تسفره بره، ولا يطلع على شرم الشيخ يغسل مواعين يمكن يتعرف على واحده يتجوزها ويسافر معاها بره. شباب غيبوبه والبنات قاعده تلف على الاتيليهات تشوف فستان سواري عشان صاحبها اللي هيتجوز النهارده. لما جه في الجامعه صاحبها خرج كذا سنه ولما جه يتجوز ما فكرش فيها، وكل ما يجي فرح تشوف اسوأ فستان سواري يمكن حد المره يفكر فيها كزوجه مش يفكر فيها كاي شيء ثاني. غيبوبه. لما يكبر الشباب ويبقوا اباء وامهات الغيبوبه تزيد اكتر. تلاقي الاب قاعد مهبوب مش عارف يعمل ايه. البنت اللي اتجوزت دي البنت المخطوبه دي هتجوزها ازاي؟ واجيب لها عفش يشرفنا قدام جوزها ازاي؟ والبنت اللي لسه ما تقدملهاش حد دي هتتجوز ولا لا؟ والولد اللي اتخرج ده ومش لاقي شغلانه، والولد اللي عايز يتجوز ومش عارف يجوزه، والولد اللي الثانوي اللي مقطعني كروت محمول وما عدتش عارف اقضي طلباته، وازازه الزيت وطابور العيش، اعمل ايه؟ بس لما بيجي الماتش كل ده بينتهي، كل ده بيروح، يفضل الراجل قاعد قدام الماتش. لما يجي جون كانه بشر بالجنه، ولما العشر لعيبه اللي بيلعبوا بتوع فريقه كانهم العشر المبشرين بالجنه، وحارس المرمى ده حامي حمى الامه، يلا يا بطل الله ينصر لينا. احمي المرمى بتاعنا من طلقات الاعداء، والمتفرجين اللي قاعدين يتفرجوا ده دول الانصار، ولو راحوا ولو راحوا الملعب يشجعوا هناك يبقوا المهاجرين. وما هوش واخد باله ان بنته وهو قاعد قدام الماتش بتقول له مع السلامه يا بابا، لا بص للبنطلون اللي لابساه ولا المكياج اللي حطاه ولا المحمول اللي رن لها قبل ما تنزل ولا رايحه فين ولا هتقعد امتى، واخوها طالع وهي نازله ما بصلهاش، وابوه ما بصش للسواد اللي تحت عينيه والسواد اللي على شفايفه. ازاي يا جماعه؟ ازاي وصلنا للمرحله دي؟ ازاي امه محمد بقت ام عايشه في الغيبوبه دي؟ ازاي زمان من 1400 سنه لو كنا وقفنا في المدينه المنوره وقلنا على فين يا شباب؟ على فين يا ام سلمه؟ انا رايح اهاجر اهاجر لله ورسوله. على فين يا سلمان؟ انا سايب الدنيا ووطني وبلدي وطالع ادور على حد يوصلني لربنا. على فين يا معاذ يا ابن عفراء؟ النبي اتكتب ابو جهل كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم، انا طالع تغزل بدر عشان انتقم من ابو جهل. على فين يا ابن عباس؟ انا هلف الدنيا كلها عشان اطلب علم عشان اعلم الدنيا كلها. على فين يا معاذ يا ابن جبل؟ طالع على الشام واليمن اعلم الناس دين ربنا. على فين يا مصعب؟ طالع على المدينه المنوره عشان افتح المدينه بالدعوه الى الله قبل ما مكه تتفتح بتسع سنين. على فين يا صهيب؟ سايب عمرك وفلوسك في مكه ورايح فين؟ رايح اهاجر لله ورسوله، انصر دين الله. على فين يا شباب الصحابه؟ على دين ربنا، على نصر دين ربنا. على فين يا خالد بن الوليد؟ رايح افتح العالم وزلزل عروش كسرى وكيسرى عشان الاسلام ينتشر في العالم وعشان انتوا بكره تطلعوا مسلمين. يا شباب وصلنا لفين يا شباب؟ انا عايز اقول لك يا بنتي، عايز اقول لك يا حبيب قلبي، انا احكي لك قصه حياتك، احكي لك قصه حياتك اللي هتشوفها صوت وصوره لو ما صلحتش الوضع بسرعه. صوت وصوره بتاعت العرض على الله. احكي لك قصه حياتك كلها خمسات خمسات. اول 5 سنين في حياتك كنت لسه طفل صغير، كل قضيه حياتك المنبر وكابتن ماجد والرنبايزر والرابعه كان دي كل حياتك. كبرت ال5 سنين التانيين بدا الفكر يتغير، بقيت عايز الشوكولاته وعايز المصروف وعايز ابوك يشترك لك في النادي وعايز تلعب كوره وعايز يجيب لك كوتش حلو وعايز تبقى لعيب حريف. ال5 سنين التالتين جم، بقيت عندك 15 سنه، الفكر بدا يتغير، بقيت عايز الحزام العريض والبنطلون الجينز وماركه التيشيرت وماركه البنطلون، وبتبص للبنت وعايز تكلمها وعايز تضرب شعرك جل ويبقى منظرك كويس يلفت البنات. ال5 سنين الرابعين بدا عليك تتفتح على الدنيا، بقى بدات تفكر في سهره حلوه، في سجاره ملخمه، في عربيه تلف بيها، ابويا اللي ما طلعش منصب زي ابو فلان يعرف يجيب لي عربيه، في محمول بس رنه مش اي رنه. بدات تفكر في واحده تحبها وتحبك، بدات دماغك تتغير. ال5 سنين اللي بعد كده بدات تدخل في الخنقه والاكتئاب والضيق والحبسه، اتخنقت من المعاصي، عملت كل حاجه، ما عرفتش في حاجه ممكن تعملها وما عملتهاش. بقيت بتقعد قدام الشات ولا قدام البيت ما عرفتش تسمع الاذان، كنت قبل كده بتسمع الله اكبر بس ما بتنزلش، دلوقتي ما عرفتش تسمعها، اتختم على ودانك، اخلاص احسن اتختم على قلبك. وصلت للمرحله الخطر، مرحله انك انت ربنا هتحاربك انك تسمع كلمه الله اكبر. المرحله الخطر مرحله الضياع، ازاي امة محمد؟ ازاي صدام وصلونا للمرحله دي؟ ازاي وصلوا شبابنا رجالتنا ان هم يبقى فكرهم محاضره الصبح واقفه في الجامعه بعد الظهر وخطبه بالليل؟ ازاي وصلوا البنات انها تمشي بالسميز والبنطلون الجينز في الشارع؟ ازاي وصلونا للمرحله دي؟ ازاي مقارنه بين عائشه وبنت من بنات الايام دي؟ مقارنه بين شباب الصحابه وشباب الايام دي؟ ازاي الصوره دي اتغيرت؟ ضحكوا علينا ازاي؟ ازاي وصلوا الاباء ان هو يشوف بنته لابسه لبس بنات الرايات الحمراء في مكه ايام النبي عليه الصلاه والسلام ما كانوش بيلبسوه ويديها فلوس ويقول لها خلاص وما يكلمهاش؟ ازاي وصلونا؟ ازاي تلفزيوننا؟ ازاي بقى ده تلفزيوننا؟ تلفزيون امه محمد؟ ازاي بقى دي مواد امه محمد؟ ازاي بقى دي جماعات امه محمد؟ ازاي يا جماعه؟ ازاي يا شباب؟ يا جماعه سلسله على فين يا شباب؟ سلسله قاطره انقاذ، قاطره. السلسله دي باذن الله مقدمه قاطره العربيه اللي في اول قاطره طويله، لو مشينا مع بعض ان شاء الله هنكمل مع بعض، لسه باذن الله ربنا احيانا حاجات كتير. الطريق طويل يا شباب عشان الغيبوبه دي نفوق منها، الطريق طويل يا شباب عشان نرجع نعكس الوضع بقى، النكسه اللي حصل دي نرجع زي زمان زي الصحابه، الطريق طويل، سد الفجوه ما بين زمان وما بين الوقت، فجوه رهيبه، الطريق طويل يا شباب. انا هدفي ان ال 30 يوم اللي احنا مع بعض فيهم دول تتوب 30 مره باذن الله لربنا، 30 مره مع كل حلقه تتوب لربنا، مع كل حلقه تجدد التزامك كله. انا بكلم مين؟ انا بكلم من اول اللي لابسه لبس وكفه شعرها بطريقه كانها مش عارفه ان في نهار، لغايه اللي لابسه النقاب ومتكحله من تحت النقاب. انا بكلم من اول الشاب اللي قاعد في العربيه قاعد يرقص جوه العربيه مع الموسيقى اللي مشغلها في مارينا، لحد اللي مربيني دقنه نايم في السرير. انا بكلم مين؟ انا بكلم الشباب اللي قدموا اعتذار رسمي لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما اتكتب، قالوا له معلش يا رسول الله، مشغولين، الدوره الافريقيه، بعدها الدوري العام، بعدها تصفيات الستار اكاديمي، بعدها الامتحانات، بعدها المصايف والصيف ما يتعوضش، قدموا اعتذار رسمي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. انا بكلمكم كلكم يا شباب، انا بكلمكم بقول لكم هدفنا دلوقتي هدفنا خطير، هدفنا نقله خطيره. انا عايز السلسله دي تبقى نقله في حياتك باذن الله، نقله عظيمه في حياتك. على فين يا شباب دلوقتي؟ اي شاب، انا على القهوه وانا على النادي وانا على الشاش وانا رايح الكوافير وانا على دولابي ولا على محل هدوم اجيب اسوأ موديلات؟ عايزين عم السلسلة تخلص بإذن الله. على فين؟ لا، عايزين الليلة. على فين؟ على أسرة فقيرة كفلها. على فين؟ على صاحبي رايح أدعو إلى الله. على فين؟ على أنا رايح المسجد أصلي جماعة. على فين؟ على رحمي أصلهم. على فين؟ على إيد أمي وأبويا أبوسها. على فين؟ على الدنيا نغيرها، على الجامعة نغيرها، على أمة محمد نسوقها. على فين؟ على الطاعة والدين والقرآن وحلقات التجويد والدروس. على فين؟ هدف السلسلة ديت إنك تعرف هتختار أي طريق من الاثنين. على فين؟ الطريق ده بيودي على فين والطريق ده بيودي على فين؟ وتختار من دلوقتي. ايه يعني لو انا جيت وقلت لك ادي اوضه اهي، الاوضه دي فيها يعني ممكن الواحد يزني فيها والعياذ بالله، ولكن هتطلع منها في اوضه ثانيه نار هتتحبس فيها، مين اللي يوافق؟ محدش يوافق ابدا، لا يمكن حد يوافق ابدا. عشان كده يا جماعه انا عايزكم تختاروا، هدف السلسله دي انك تتغير. السنه اللي فاتت في رمضان ما اتغيرتش ليه؟ رغم انك جيت وصلت ما اتغيرتش ليه؟ ليه؟ ايه المانع؟ ليه ما بتتوبش؟ ليه ما بتنطلقش؟ لماذا لا تلتزم؟ ايه اللي منعك؟ كيف تتغير؟ كل دي الاسئله ده هي اجاباتها ان شاء الله في السلسله دي، ازاي تنطلق الى الله؟ هدف السلسله ديت ان كل واحد فينا يقول انا يا رب، ده الوقت اللي هرجع لك فيه يا رب. انا في السلسله دي انك ما تندمش. ما حدش يندم لما يشوف قصور الجنه ورياض الجنه، ما يندمش انه حرم نفسه منها في الدنيا. هدف السلسله ده هي، هدف السلسله دي ان يحصل نقله في حياتنا، يبقى 24 ساعه في حياتنا على فين يا شباب؟ على ربنا. عاوزك يا رب، عاوزينك يا رب. هدف السلسله دي انك تاخد قرار، انك تاخدي قرار، اللي مش محجبه تاخد قرار، اللي مش ملتزم ياخد قرار، الملتزم اللي ما فيش ولا واحد التزم على ايده لغايه الوقت ياخد قرار، المنقبه اللي نايمه في بيتها وملتزمه سلبيه، الاخوات على ما تفرج ياخدوا قرار. امرأة فرعون خدت قرار، اتخلف عن لقب سيدة القصر الأولى وخدت سيدة الجنة الأولى مع ثلاث نساء، أربع نساء كبروا في تاريخ البشرية. قاتل الماء خد قرار، ساب وطنه وبلده وكل حاجة وراح لربنا. امرأة عمران خدت قرار، قدمت أغلى ما تملك لله، قدمت بنتها مريم لله سبحانه وتعالى. هدف السلسلة رمضان مش موسم طاعة بعد كده 11 شهر نعصي ربنا نضيع حسنات شهر. رمضان يا جماعه موسم ان احنا نقف على نفسنا وناخد قرار، تغيير فكر ووجهه وطموح. انا عايز طموحك يتغير، انا عايز كل حاجه فيك تتغير، انا عايز كل حاجه في نظرتك وبصيرتك ورؤيتك وارائك وطموحك وافكارك ومنهجك ورسالتك في الحياه تتغير. عايزين نتغير يا شباب. السلسله دي فوق نجاح، فوق نجاح باذن الله سبحانه وتعالى. انا مش هسيبك، انا لو اختي عايزه تخرج من الباب وبره الباب حفره نار، مهما قومتني مش هسيبها، مش هسيبها تضيع نفسها. انا مش هسيبك، لو انت مش عايز تيجي انا اللي هجيلك، احنا اللي هنجيلك يا شباب. الهدف السلسله ديت ان كلنا كلنا يوم القيامه على حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم نبقى كلنا مع بعض واحنا رايحين للنبي، نشرب كلنا مع بعض من حوض النبي، ندخل كلنا مع بعض ان شاء الله من الفردوس الاعلى، نروح كلنا مع بعض ننظر لوجه الله الكريم، كلنا نبقى صحبه في الجنه زي ما كنا صحبه في الطاعه في الدنيا. هدف السلسله ديت هدف كبير قوي قوي يا شباب قوي والله. احنا دلوقتي في قاطره، قافله، قافله انطلقت الى الله سبحانه وتعالى، قافله لانقاذ شباب امه محمد. لازم كله يشارك، لازم كله يبقى معانا. يعني انا دلوقتي عايز اقول لكم، عايز اقول لكم قصه، لما يعني قصه مبهره تبهر اي انسان. قصه واحده اسمها ام كلثوم، عارفين ام كلثوم؟ ام كلثوم بتاعت الايام دي، بتاعت جيل الغيبوبه، ام كلثوم بتاعت جيل اليقظه، ام كلثوم بنت عقبه بن ابي معيط. ام كلثوم دي يا شباب كانت بنت، فتاة ضحت بكل حاجة عشان ربنا. يا ترى ضحت ازاي وربنا ادها ايه؟ ام كلثوم كانت بنت عقبة بن ابي معيط. عقبة، عقبة اللي حاول يغتالي النبي ويشد على رقبة النبي عليه الصلاة والسلام الهجوم في صحن الكعبة والنبي وجب لركبتيه، النبي وقع واخشى عليه عليه الصلاة والسلام. ولما جه ابو بكر مسك النعل وقعد يضرب ابو بكر لغاية ما خلى وش ابو بكر وظهره كله دم، وعقبة بن ابي معيط اللي قاعد يضرب بظهر رجليه ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايديه يرجع راس النبي عليه الصلاه والسلام لورا في صحن الكعبه عشان يموت رسول الله. عقبه اللي قام جاب سلى الجذور وقام حطه على راس رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول في صحن الكعبه عليه الصلاه والسلام، رسول الله في صحن الكعبه بيصلي وبيذكر لله. عقبه بنته تتوب وتلتزم وتسلم، بنت عقبه بن ابي معيط. عقبه ده مش عقبه ده عقبه، بنته اسلمت، دخل في قلبها نور الايمان. بنت صغيره، فتاه صغيره، ممكن تكون في سن بنات ثانوي وقت ما اسلمت، ممكن تكون في سن بنات اول جامعه وقت ما اسلمت، وتكتم اسلامها ومش عارفه تقول ايه، هتواجه مين؟ ده بنت طاغوت من طواغيت الطواغيت اللي حاربت الاسلام. وتمر الايام ويجي الهجره ويهاجر الصحابه ويشوفوا مكه وتفضى عليها مكه ومش عارفه تعمل ايه، ويجي بدر ابوها يتقتل في بدر عليه لعنه الله ومش عارفه تعمل ايه. دخلت في سن الجواز، بدا العرسان يتقدموا لها. يا ام كلثوم، يا ام كلثوم هتوافق على مين؟ مش هتوافق على حد. ازاي؟ انا مش عايزه اتجوز، مش عايزه تتجوزي ليه؟ مش قادره تقول، مش قادره تعلن. وتمر سنه اثنين ثلاثه اربعه، يا بنات اللي عايزين تتجوزوا حتى لو الشباب ما بيصلوش، ازاي؟ يا ام كلثوم هتعملي ايه؟ مش عايزه، مش عايزه. هي مختاره ربنا سبحانه وتعالى، مستنيه ما تيجي راح تتفرج. يا ام كلثوم، يا ام كلثوم على فين؟ يا ام كلثوم، يا ام كلثوم ده انت بنت صغيره والدنيا قدامك، انت مش عايزه مصر ليف ماي لايف ولا ايه؟ لا انا عايزاك انت يا رب. يا ام كلثوم ده انت الحياه كلها قدامك، البس اللي انت عايزاه واتكلمي مع اللي انت عايزاه وانطلقي واطلعي الرحلات اللي انت عايزاها. لا انا عايزاك انت يا رب. طب وبعدين؟ وتيجي الضربه القاصمه والمفاجاه، صلح الحديبيه، لما النبي اتصالح مع المشركين على ان ما فيش واحد يجي مسلم ابدا الا والنبي يرده للمشركين. ام كلثوم وقفت في صدمه، ما عادش ينفع تستنى اكتر من كده، لازم تهاجر. بس هتهاجر ازاي؟ لو اهلها عرفوا يقتلوها، وهتهاجر الطريق من مكه للمدينه الواحده ازاي؟ ما تقدرش تقول لحد، ما تقدرش تعلن قدام حد. امها واخواتها عمارة والوليد ووطنها وبلدها والارض اللي نشأت فيها، ولو راحت هناك والرسول رضاها تبقى مصيبة، هيذبحوها على طول. طب هتعمل ايه؟ بس ما عادش ينفع تأخر اكتر من كده، تاخد القرار ام كلثوم وتطلع مهاجرة الى الله ورسوله في حركة بطولية ما فيش حد في التاريخ، ما فيش امرأة في التاريخ عملتها، وتطلع مهاجرة منطلقة الى المدينة ام كلثوم. على فين يا ام كلثوم؟ على ربنا. على فين يا ام كلثوم؟ على فين يا بنتي يا شابة يا صغيرة اللي سبت كل حاجة عشان ربنا؟ على فين؟ سايبة امك ورايحة على فين؟ رايحة على طريق ربنا. سايبة وطنك ورايحة على فين؟ على طريق ربنا. سايبة الدنيا كلها واخواتك وبلدك ورايحة على فين؟ رايحة على طريق ربنا. انا اخترتك انت يا رب، انا مش هاخير بينك وبين اي شيء الا واختارك انت يا رب. انا اخترتك انت على كل شيء في حياتي يا رب. انا جايالك عاوزاك انت يا رب. ام كلثوم تطلع مهاجرة وتوصل للمدينة، واول ما توصل للمدينة تحصل الصدمة لأهل المدينة كلهم. هيعملوا فيها ايه؟ هيعملوا ايه؟ يربوها؟ هيقتلوها؟ طب وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام هياخد قرار فيها ايه؟ والصحابة قاعدين كلهم مستنيين. ام كلثوم هنرجعها ازاي؟ هنرجع اللي ضحى بكل حاجة عشان ربنا ازاي؟ وهي واقفة مستنية والنبي مستني والصحابة مستنيين، ويصدر القرار من فوق 7 سماوات، ينزل الملك سيدنا جبريل 7 سماوات بقرآن بصورة كاملة من صور كتاب الله، صورة كاملة على اسم ام كلثوم بنت عقبة بن ابي معيط، صورة كاملة. ربنا بيقول للنبي اوعى ترجعها، اوعى ترجعوها، حتى لو قامت حرب بينكم وبين مكة اتقتل فيها الاف المسلمين، حتى لو سال دمكم كلكم، حتى لو اتقتلتوا كلكم، اوعى ترجعوا ام كلثوم. ربنا ينزل سيدنا جبريل بصورة الممتحنة، الممتحنة اللي هي ام كلثوم بنت عقبة بن ابي معيط، بيقول فلا ترجعوهن الى الكفار. انتهت القضية، ينزل القرار السماوي في شأن ام كلثوم ان دي ما ترجعش، الكنز ده ما يتفرطش فيه، النور اللي في قلبها ده ما يتفرطش يضيع ابدا. وتهاجر ام كلثوم لله ورسوله، وربنا سبحانه وتعالى يقبل هجرتها ويقبلها وينزل فيها الصورة دهية. والنبي عليه الصلاة والسلام يجوزها من عبد الرحمن بن عوف، من احسن الصحابة دينا ومن اغنى الصحابة، جوازة ما فيش واحدة تتمناها، ما فيش واحدة تحلم بيها. جواز من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. يا اختي يا بنتي في الله يا حبيب قلبي يا اخويا يا شباب، يا شباب احنا مش عايزين نبقى زي ام كلثوم بنت عقبة بن ابي معيط، مش عايزين نتحدى الدنيا كلها، مش عايزين نكسر كل الاعراف اللي حوالينا، نكسر كل الشهوات اللي حوالينا. الواحد هيتجنن، هيتجنن. شوف امة محمد وصلوا للدرجة دي ازاي؟ الناس الواحد ما هوش عارف يدخل على موقع اسلامي من غير ما يلاقي صور بتتحدث ويلاقي حاجات غريبة، الدش ما هوش عارف يقلب على قناة اسلامية قبل ما يجيلك 20 قناة بصور ما يعلم بها الا ربنا، الشارع ما هوش عارف اللي انت فيه، فين الخميس والكورنيش ولبس البنات وشكل الشباب والعربيات والاغاني والكاسيت والكرة السياحية، ايه يا جماعة؟ الارض ارض المسلمين اتملت بالدولار ده كله ليه يا جماعة؟ يا شباب الاسلام عمرتوا الارض بالمعاصي ليه؟ يا شباب امة محمد على فين؟ خد بالك كل واحد له وجهة في الحياة، لو انت ما انتش عارف انت رايح على فين، في حد جاي عليك، ملك الموت جاي عليك، اوعى تغفل، لازم يبقى ليك وجهة في الحياة. هدف السلسلة ديت ان انا اقول لك انك تختار، هدفها ان الطفل لما اتولد بدأوا اهله يعلموه ان نص الدرجة الثانوية العامة دي كارثة، وان عقد العمل ده فرصة، وان الفلوس دي اللي بتحرك الحياة. انا جاي النهاردة عشان اقول لك ان الفكر ده كله غلط، انا جاي النهاردة عشان اقول لك ازاي نوصل للجنة، مش ازاي نوصل للفلوس في الدنيا، ازاي نوصل للجنة، السعادة ازاي نوصل للسعادة. في ناس افتكروا ان السعادة في اللبس والمكياج والموديلات، نزلت ودفعت اهلها ألوفات وخسرت نص وزنها وهي بتجيب الموديلات اللي هي عايزاها، وبعد كده ساعتين حمام كريم وساعتين حمام خيار بالزبادي على وشها، وفي الاخر نزلت لقوا الناس بيبصوا على بنت ثانيه اتعست واتقهرت. في ناس افتكرت السعاده في الفلوس، جرت وراها جري الوحوش، وما جت الفلوس ما لقتش نفسها سعيده. في ناس افتكرت السعاده انه اتجوز من بنت حلوه، ذل نفسه لابوها واخوها وعمها وخالها وجيرانها وما اتجوزها ما لقاش نفسه سعيد. انا بكلمكم عشان نعرف سكه السعاده يا جماعه. على فين يا شباب؟ على فين يا شباب سلسله هدفها ان تعرفوا انتوا رايحين على فين؟ انكم تختاروا، انكم تعرفوا طريق الطاعه هيودي على فين وطريق المعصيه هيودي على فين؟ وتختاروا، هتختاروا الطريق ده ولا لا؟ هتختاروا ربنا ولا لا؟ هتختاروا الدين ولا لا؟ هتختاروا طريق رسول الله وحضن رسول الله والنظر لوجه الله ولا لا؟ هتختاروا اي طريق من الاثنين يا شباب؟ على فين؟ لازم ناخد قرار، لازم نتغير، لازم ننقل نقله خطيره في رمضان ده اهو باذن الله سبحانه وتعالى. وصلنا لاخطر فقره في البرنامج بتاعنا، فقره التوصيات يا جماعه، التوصيات. السلسله دي سلسله محاوله لانقاذ شباب امه محمد اللي بعاد عن ربنا. قال لها طب الحمد لله ده انا منقبه والحمد لله انا ملتحي. لا يا حبيبي، نظام الاخوه على ما تفرج دول انا بكلمهم قبل ما اكلم غير الملتزم. انا بكلم اللي مش فاهم يعني ايه دين، مش فاهم يعني ايه انتفاخ. انا عايزكم كلكم يا شباب تبقوا من طراز، وجعلني مباركا اينما كنت، تبقوا نور مصابيح ماشيه في الدنيا، تبقوا شخصيات تغييريه، تغير صحباتك وتغير النادي اللي انت فيه، وتغير الحته بتاعتك وتغير شلتك وتغير انتمتك وتغير الدفعه بتاعتك وتغير السكشن بتاعك وتغير الراوند بتاعك وتغير الكليه بتاعتك. انا عايزكم يا جماعه تبقوا مباركين اينما كنتوا، تغيروا كل وسيله مواصلات تركبوها، تغيروا بلدكم، تنقذوا امه محمد. الرساله دي، السلسله دي للجميع، حتى الاباء والامهات فوقوا معانا يا جماعه. ده انتوا اللي ربكونا، انتوا اللي بتاثروا علينا باقل كلمه، انتوا اكتر موجهين في الامه ده. ايه، هاتوا ولادكم وسمعوهم. عايزين يا جماعه توصيه الليله ان كله يبعت كلاكسات. عايزين نبعت كلاكسات لكل الشباب. ابعتوا كلاكسات لشلتك ولشلتك، ابعتوا كلاكسات بالايميلات، ابعتوا كلاكسات بالمسدات، ابعتوا كلاكسات بالمكالمات، ابعتوا كلاكسات بالزيارات. عايزين كله يفوق، كله ينضم لقافله انقاذ امه محمد، انقاذ شباب امه محمد. عايزين كله يفوق الليله، كل وظيفتنا كلاكسات نعرف الناس كلها انها لازم تفوق، نعرف الشباب كلها انها لازم تفوق. لازم الكلام، انا بقول كلام ايه، انا بقول كلام، الكلام ده مش هيتنفذ غير بيكم يا جماعه باذن الله سبحانه وتعالى. كل ليله في رمضان لله عتقاء من النار. لازم يبقى برنامجك الليله انك تعتق من النار، لازم يبقى برنامجك الليله انك تعتق من النار. لازم كل، لازم ندخل بدايه حارقه، بدايه محرقه، عشان نهايه رمضان تبقى نهايه مشرقه. لازم ننطلق الى الله يا شباب، لازم يا شباب نعرف احنا رايحين على فين، عارفين وجهتنا وهدفنا وطموحنا ورسالتنا في الحياه. عايزين نعتق من النار يا رب. اللهم اعتقنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اجعل هذه الليله ليله عتق رقابنا من النار، اللهم اعتقنا من النار، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم ايقظ امه حبيبك، اللهم اهد امه حبيبك، اللهم انجد امه حبيبك، اللهم يا رب انصرنا، اللهم اجعل رمضان هذا فتحا على امه محمد في هدايه الشباب والفتيات والرجال والنساء والاطفال. اللهم اجعل رمضان هذا فتحا على المجاهدين من امه محمد في نصره دينك في الارض. اللهم يا رب ايقظ قلوب الغافلين، اللهم يا رب اهد الحائرين والتائهين، اللهم يا رب ارشد الغافلين، اللهم يا رب خذ بنواصينا اليك، خذ بنواصينا اليك اخذ الكرام عليك. اللهم يا رب اهدنا، اللهم انجد امه محمد، ايقظها، اللهم اغثها، اللهم انصرها، اللهم اجعل رمضان هذا فتحا علينا جميعا. تب علينا لنتوب، تب علينا توبه ترضى بها عنا، تب علينا توبه ترضيك يا رب. يا رب لا نرد، لا نرد بعد ان وقفنا على باب، افتح لنا بابك، افتح قلوبنا على هداك برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وجزاكم الله خيرا.